السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، نحييكم في هذا المكان المبارك وبعد هذا الموسم العظيم، ونسأل الله تعالى للجميع أن يتقبل منهم منا ومنهم أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأنف ما سبق أن شرعنا به، في توقفنا على باب ما يوجب الغسل وصفته، أي ما يوجب الغسل وصفة الغسل نفسه، باب ما يوجب الغسل وصفته. المقصود بالغسل هو أن يعم جميع البدن بالماء، أن يعم جميع البدن بالماء. إن مر معنا الطهارة التي هي الوضوء ونواقضها وصفة الوضوء، وهذه غسل أجزاء محددة من الجسم، منها الفروض التي وردت في قوله تعالى: وإذا قمتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهي أطراف معينة من الإنسان، هذه تمثل الطهارة التي هي الوضوء، الطهارة من الحدث الأصغر. أما الغسل فالمقصود به غسل جميع البدن بما فيه من شعر، لأن لإزالة الحدث الأكبر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الغسل من الجنابة. الآن بدأ بموجبات الغسل، ذكرنا آنفا أن الغسل هو عموم جميع تعميم جميع البدن بالماء، تعميم غسل جميع البدن بالماء يطلق عليه غسل. فاغتسال الإنسان هو أن يغسل جميع بدنه ويمر الماء على بدنه مع الدلك، مع الدلك يعني يحرك الماء على جسمه، هذا هو الغسل. متى يجب هذا الغسل؟ أحيانا يقول الإنسان أني أغتسل يعني بالنفسي لإرادة مثلا التنظف أو للتنشيط الجسم، لكن هناك أمور يجب على المرء أن يغتسل إذا حصلت له. أول موجبات هو الجنابة، الجنابة وهي تكون بإنزال المني بوضع أو غيره، إذا كان ذلك دفقا بلذة، يشترط بعض العلماء يكون دفقا بلذة كما قال الشيخ ابن عثيمين، وغير ذلك غير موجب للغسل. كذلك من محققات الجنابة التي توجب الغسل التقاء الختانين، بالنسبة للمتزوجين بالتقاء الختانين لقول، فهذا مما يوجب الغسل. كذلك كما قال المؤلف: وخروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، هذا بالنسبة للنساء. هناك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يقول فيه: الماء من الماء، رواه مسلم. فإذا رأى المقصود الماء الذي هو الغسل من الماء الذي هو خروج المني من الإنسان، فإذا خرج فإنه يجب عليه الماء الذي هو غسل الجسم، الماء من الماء، هذا لفظ الحديث عند الإمام مسلم. إذن الجنابة بنوعيها وخروج دم الحيض والنفاس من المرأة، دم الحيض الذي هو المقصود به دم العادة الشهرية، والنفاس عند ولادة المرأة لجنينها، فإنه يكون يجب عليها إذا انتهى هذا الدم وخرجت من النفاس أن تغتسل ليمكنها بذلك أداء الصلوات ومس المصحف والطواف وغير ذلك مما تشترط له الطهارة. كذلك موت غير الشهيد، يقول المؤلف وموت غير الشهيد. دليل الجنابة من القرآن نذكره الآن، وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وفي قوله تعالى في سورة النساء ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فذكر أن رفع الجنابة يكون بالاغتسال. وأما دليل الحيض والنفاس فقول الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وذكر المفسرون تطهرن بمعنى اغتسلنا، فدل على أنها لا تحل لزوجها حتى تغتسل بعد الحيض، ويقاس على ذلك أيضا دم النفاس يدخل في هذا الحديث. وكذلك وموت غير الشهيد، كيف يكون الموت موجبا للغسل؟ المقصود أنه يجب تغسيل الميت، يجب تغسيل الميت، يجب على الحي أن يغسل الميت. وقوله غير الشهيد، الشهيد المقصود به المقتول في المعركة، فهذا الشهيد لدرجته العالية وكرامته الخاصة عند الله تعالى له وضع خاص، يعني موتته موتة ليست كموتة غيره من الناس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند البخاري أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الأموات في ثيابهم بدون تغسيل أو تكفين، فحديث جابر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم، لأنه كما ورد في الحديث أن الشهيد يوم القيامة يكون يأتي بدمه اللون لون دم والريح ريح مسك، فلتبقى هذه الخاصية تكون هذه من الحكم التي شرع فيها، لم يشرع فيها غسل الشهيد، لذلك لم يشرع تغسيل الشهيد. أما غير الشهيد فإنه يدخل في من يجب غسلهم، ولا يدخل في هذا الحكم إلا شهيد المعركة، كما تعلمون حديث الغريق شهيد والحريق ومن مات بالحريق ومن مات بالهدم، ورد في ذلك أحاديث أنهم شهداء والمفطون شهيد، فهؤلاء الشهداء قد يكون له يكونون بالمنزلة يوم القيامة بمنزلة الشهيد، ولكن في أحكام الدنيا والصلاة عليهم وتغسيلهم وتكفينهم لا يدخلون في حكم شهيد المعركة، وإنما يكونون كغيرهم يغسلون، حتى لو مات الإنسان بغرق فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسأل به ما يفعل بسائر الموتى، ولا يفعل به ما يفعل بشهيد المعركة. يقول المؤلف بعد ذلك وإسلام كافر، إذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأنه خرج من نجاسة الكفر لقول الله تعالى إنما المشركون نجس. قال الله تعالى، يقول المؤلف قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا الدليل الذي مر معنا الجنابة، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن، وهذا دليل على ما مر معنا من وجوب الغسل على الحائض إذا انتهت مدتها. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل، إذن تغسيل الميت وغسل من غسل الميت، الميت يغسل ويغتسل من غسله كذلك، وأمر من أسلم أن يغتسل. هذا دليل على ما مر معنا من قوله وموت غير الشهيد وإسلام الكافر، دليل على الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل، أمر من أسلم أن يغتسل، لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي والصحاح والألباني. هذا فيما يتعلق بموجبات الغسل. إذا قيل لك ما هي موجبات الغسل، متى يجب الغسل، فهذه الأمور التي مرت معنا هي التي توجب على الإنسان أن يغتسل وأن يعمم بدنه بالماء. ما هي صفة الغسل؟ صفة الغسل هناك طريقتان للغسل، هي الصفة التي ورد بها السنة وهي الأفضل والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الصفة المجزئة التي يخرج الإنسان بها من عهدة التكليف ولكن يفوته فعل السنة وأجر الكمال. صفة الغسل أن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل فرجه أولا، يعني كأنه الآن يستنجي ثم يتوضأ وضوءا كاملا، إذن إذا يستنجي ثم يتوضأ الوضوء الذي مر معنا في صفة الوضوء بالأطراف المعينة، اليدين والوجه واليدين مرفقين والوجه والمسح الرأس والرجلين، يتوضأ وضوءا كاملا. الآن هو يريد أن يغتسل، ثم إذا انتهى من هذا الوضوء يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، على يدخل الماء فصول الشعر، لا سيما من كان شعره كثيفا فلا بد أن يروي ذلك الشعر حتى تصله قطرات الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء غسل الرجلين في مكان في محل آخر في حديث ميمونة عند البخاري. فيبدأ إذن يستنجي، إذا احتاج يستنجي يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا للصلاة، ثم يحثي الماء وضوءا كاملا للصلاة، ثم يحثي على رأسه الماء ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بعد ذلك في محل آخر. المقصود بمحل آخر إذا كان يعني الماء ليس جاريا ولا يتحرك من تحته، فينتقل لينظف رجليه مما يبقى من بقايا الأرض، هذا المقصود بتغيير المكان. السنة في ذلك أيضا وردت في أحاديث، في عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بشقه الأيمن إذا حث على رأسه الماء ثلاثا ورواه، يبدأ بميامنه ثم جهة اليسرى، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، فهذا يدخل في الطهور ويدخل في عموم شأنه كله، لأنه إنسان يؤدي عبادة فيبدأ بالميامن، فيتيامن أي يبدأ بالجانب الأيمن هذه الصفة الكاملة للغسل، الصفة التي يطبق بها الإنسان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفرض الذي لا بد للإنسان أن يعمله الذي هو أقل تقدير، فأن يغسل جميع بدنه بأي طريقة تحصل، وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، كجميع البدن يغسله بأي طريقة ويمر يده بدلكه عليه، هذا هو أقل الواجب في الغسل. هذا فيما يتعلق بالغسل. نأتي الآن إلى باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة. ذكرنا فيما سبق أن الطهارة نوعان، تكون بالماء وتكون بالتراب، وفي الماء صفة الوضوء وصفة الغسل، والآن نأتي إلى التيمم وهو الطهارة بالتراب. ويعتبر التيمم بدلا عن الماء، التيمم بدلا عن الماء، وهو لا يصار إليه إلا إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، وهو بدل يعتبر بدلا عن استعمال الماء. فإذا تعذر على الشخص أن يستعمل الماء لأعضاء طهارته سواء كلها أو بعضها، فإنه يلجأ إلى التيمم، أو أن يعدم الماء أساسا، يعني إما تعذر استعماله أو أن يعدم الماء، لأن الماء قد يكون موجودا ومع ذلك يتعذر عليه استعماله فيلجأ إلى التيمم. المقصود بالتيمم كما قلنا هو التعريف، هو الطهارة بالتراب، هو الطهارة بالتراب. التيمم هو الطهارة بالتراب، وهو بدلا عن الطهارة، وهو من التوسعة ومن التيسير على هذه الأمة، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كما في سورة المائدة. أو خوف ضرر باستعماله، إما لعدمه لعدم الماء، أو خوف ضرر باستعماله، إذا كان يخاف يخشى أن يكون مثلا مريض فيه جروح ولا يستطيع أن يتوضأ بالماء ويسبب سراية في الجرح أو بطئا في شفائه، فإنه يلجأ إلى التيمم، فيقوم التراب حينئذ مقام الماء، ولكن لابد أن يسحب ذلك النية، لابد أن ينوي الإنسان التطهر من الحدث الذي يريد التطهر منه، لأن التيمم يشمل التطهر بالحدث الأكبر من الأصغر والأكبر، كلاهما صفته واحدة لمن جاز له أن يتيمم، لمن عدم الماء أو تعذر عليه استعماله لخوف ضرر أو نحو ذلك، فإنه يتيمم سواء من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر بنفس الصفة، صفة التيمم واحدة لا تختلف عنها في أي من الحدثين. فيبدأ التيمم بماذا؟ يبدأ بالنية، ثم بنية رفع ما عليه من الأحداث، إذا كان عليه حدث أصغر فيعقد في قلبه النية أنه سوف، طبعا هذا بعد انعدام الماء أو تعذر استعماله، ينوي رفع الحدث الأصغر، هو الآن محدث حدث أصغر ينويه ثم يتيمم، أو ينوي إذا كان عليه حدث أكبر لابد أن ينوي الحدث الأكبر، لو نوى الحدث رفع الحدث الأصغر ثم تيمم فإنه لا يجزئه إذا كان متلبسا بحدث أكبر. أما إذا لذلك يجب عليه أن ينوي رفع الحدث الذي عليه، إذا كان عليه حدث أصغر فينوي رفعه، وإذا كان عليه حدث أكبر فينوي رفعه كذلك وجوبا هذا. فيقول بعد النية يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. يقول المؤلف فإن ضرب مرتين فلا بأس. دليل هذا قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذا هي الحكمة والتيسير على الناس على عباد الله، لأنه يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالإنسان يستصحب هذه النعمة ويشكر الله تعالى عليه أن مكن له رفع الحدث بهذا التيمم السهل البسيط في حالة انعدام الماء أو حالة تعذر استعماله. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. هذه الأمور الخمسة التي ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن من قبله من الأنبياء. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد من الحديث. وتكملة الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. هذه الأمور الخمسة التي ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عمن قبله من الأنبياء. فالشاهد وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا بمعنى أنه حيثما أدرك الإنسان يصلي بأي بقعة الأصل فيها أنها طاهرة. وقوله وطهورا، كلمة وطهورا هي المعنية في سياق هذا الحديث، بحيث إنه أن الأرض تطهر الإنسان، الأرض تطهر الإنسان، ومن ذلك هذا التيمم الذي شرع لمن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله. صفة التيمم كما مر معنا أن يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما وجهه وجميع كفيه، يأتي إلى التراب فيضربه هكذا، يضرب يديه ضربة فيها نوع من القوة، يضرب حتى يعني إذا كان فيه غبار تكون هذه الضربة بمقدار ما يثير شيئا من الغبار، ثم يمسح. الآن ضرب الضربة هكذا يمسح وجهه، لاحظ أنه يبدأ بوجهه قبل كفيه، يبدأ بوجهه قبل كفيه، ثم يقول المؤلف وجميع كفيه، فهو يضرب هكذا ثم يمسح وجهه مرة واحدة ثم يمسح كفيه. كيف يمسح؟ ظهر اليسرى بباطن ظهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى، هكذا هكذا يمسح كفيه، يعني ليس المقصود الذراعين وإنما الكفين، ضربة واحدة ثم مسحة واحدة على الوجه، وهكذا وهكذا. هذا التيمم سواء للحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، إلا أنه يجب على الإنسان أن يتنبه إلى النية فينوي رفع الحدث الذي عليه، ثم يسمي بسم الله، ثم يضرب ويمسح وجهه وكفيه. يقول المؤلف رحمه الله ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف ولا يمس المصحف ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبس في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطئها ولا طلاقها. فيما يتعلق بالحدث الأصغر، إذا كان عليه حدث أصغر فإنه لا يحل له لا أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. فإذا أراد هذه الأشياء إما أن يتوضأ الوضوء الذي مرت معنا صفته، أو إذا عدم الوضوء يتيمم. ومن عليه حدث أكبر كذلك تحرم عليه هذه الأشياء، وزيادة أنه لا يقرأ شيئا من القرآن حتى عن ظهر قلب. من عليه حدث أكبر لا يقرأ ولو حفظا ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. الباب الذي يأتي هذا باب الحيض، باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه، يقول المؤلف والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، فيكون يأخذ حكم الحيض ويمنع المرأة من الصلاة ويمنع المرأة من الصيام كذلك، إلا أنها تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها لحديث كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والأشهر أنه لا يحصل إلا بعد 9 سنين لما أخرج الترمذي من قول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا هو الذي عليه الوضع الغالب، بلا حد لسنه ولا قدره، أي مدة الحيض المشهورة أنها ليست مثلا محددة بثلاثة أيام أو 15 يوما، فكل ما يخرج يعتبر حيضا. ولا تكرره، الأصل أنه في الشهر مرة، لكن لو أتاها مرتين فعلى كلام المؤلف أنه يعتبر دم حيض، مع أن المعتاد وأكثر النساء من 6 إلى 7 أيام، إلا المؤلف استثنى من هذا إذا أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، وهذا من التيسير. فكما مر معنا بناء هذا الدين على التيسير، فإذا المشقة يعني زادت المشقة تجلب التيسير، لما حصلت هذه المدة الطويلة فإنها تكون مستحاضة. ويقول الشيخ بن جبريل رحمه الله المستحاضة لها 3 حالات: الأولى إما أن تكون معتادة فتجلس عادتها من كل شهر، والمعتادة هي التي مضى عليها 10 سنين أو 20 سنة وهي تحيض في الشهر من أوله أسبوعا أو نحوه، فمثل هذه إذا أطلق عليها الدم بعد ذلك جلست عادتها الأسبوع الأول من الشهر مثلا أو الأسبوع الأوسط، وأما بقيته فإنها لا تعتبر حائضا وإنما تكون مستحاضة وتصلي وتصوم. الثانية قد لا تكون معتادة، فمن الناس من يأتيها في أول الشهر ثم الشهر الثاني في وسطه والشهر الثالث في آخره، وقد تارة يكون 5 أيام ثم تطهر وتكون 6 تارة و7 تارة، فمثل هذه لا تكون معتادة فترجع للتمييز إذا كانت مميزة. ففي حديث فاطمة أنه قال إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا عرفت الدم فإذا كان الدم أسود تعرفه النساء فإنه دم الحيض، وإذا كان أحمر رقيقا فإنه الاستحاضة، فتجلس أيام الأسود ولا تجلس أيام الأحمر. الثالثة التي لا عادة لها ولا تمييز فيكون والدم مطبق عليها، فهذه تسمى المتحيرة، عليها أن تجلس عادة نسائها القريبات حولها كأمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، فتجلس غالب الحيض ولا تستمر، وبحجة أنها عليها هذه الدماء لا تستمر في ترك الصلاة والصيام، وإنما عليها أن تجلس عادة من حولها من بيئتها وتعتبر من مستحاضة في غالب في هذه الفترة وحائضا في فترة قريباتها، فعليها أن تتلجم وتتحفظ وتغتسل وتؤدي ما يجب عليها من طاعات، لأن المشقة تجلب التيسير، فالأمر إذا ضاق إذا وصل إلى هذه الحالة فإنه يكون الأمر إذا ضاق اتسع. ومسائل الدماء مسائل متشعبة كثيرة أفردت لها مؤلفات، الشيخ ابن عثيمين أفرد لها رسالة مستقلة ويعني مفصل فيها جميع ما يتعلق بها من أحكام، فحري بالمرأة أن تراجع ذلك لتعرف حق الله تعالى ومتى يجب عليها أن تصلي ومتى يجب عليها أن تمتنع عن الصلاة، لأنها بين أمرين، إما أن يجب عليها أن تصلي أو يحرم عليها أن تصلي، ليس بينهما أمر ثالث. نأتي الآن أيها الإخوة إلى كتاب الصلاة. ذكرنا فيما سبق أن الطهارة أن المؤلف بدأ بترتيب الكتاب على ما ورد في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ثم بدأ بالصلاة، فتمهيدا جميع ما سبق إنما هو متعلق بأمور الصلاة، وهو كتاب الآنية والطهارة ومبطلات الطهارة والغسل وما إلى ذلك، كل هذا من أجل أن يدخل الإنسان في هذا الركن العظيم ويتهيأ له بتحقيق شرط الطهارة. ومن شروط الصلاة دخول الوقت، يقول المؤلف تقدم أن الطهارة من شروطها، أي من شروط الصلاة، ومن شروطها أيضا دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل، الأصل فيه المقصود دليل الوقت، دليل الوقت هو حديث جبريل أن النبي أنه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر صلاة العصر. إذن يبدأ الآن بدأ بتفصيل الأوقات، متى يبدأ وقت صلاة الظهر مرتبط بالشمس، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت بمعنى تعدت الشمس وانكسر ظلها، بعدها الشمس متجهة نحو الغرب، إذا بدأ انكسار الظل نحو الشرق هذا هو الزوال. إذا كانت الشمس متعامدة على الناس فهذا يعتبر من أوقات النهي التي لا تجوز فيها الصلاة. فإذا بدأ انكسار الظل هنا وقت الزوال. إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، يعني إذا صار بدأ الانكسار بدأ الزوال، وصار ظله يعني كل شيء ظله مثله، يعني تقيس الظل مثلا 3 متر الارتفاع يكون العرض 3 متر وهكذا، حتى ما لم تحضر صلاة العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. فإذا زالت الشمس أي مالت بعدما كانت في جهة الشرق مالت إلى جهة الغرب، هنا بدأ وقت الظهر. علامة ذلك أن يبدأ الظل في الزيادة، لأن الشمس حينما تشرق تأتي من المشرق يبدأ الظل ينقص شيئا ثم يتوقف قليلا ثم يبدأ بالزيادة. بداية الزيادة هذه هي الزوال، هي وقت الزوال. وأما وقت صلاة العصر فهو يبدأ من أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لم حتى اصفرار الشمس، حتى اصفرار الشمس، هذا هو الوقت الاختياري. هناك وقت اضطراري لصلاة العصر وهو بعد اصفرار الشمس حتى المغيب، هذا يعتبر من الوقت الاضطراري لصلاة العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أي فقد أدرك الوقت. وأما وقت صلاة المغرب فإنه من غروب الشمس، إذا غربت الشمس حتى ما قبل مغيب الشفق الأحمر، هذا يعتبر وقتا للمغرب. ووقت صلاة العشاء إلى من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، هذا هو الراجح وقول الجمهور أنه إلى منتصف الليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هذا هو وقت الفجر، لقول الله. وقد وردت هذه الإشارة إلى هذه الأوقات في قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية تشمل أوقات الصلوات، وكذلك في قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار، قيل أي الفجر والعصر، وزلفا من الليل أي المغرب والعشاء. ويقول المؤلف: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. ومن أهم الأشياء في الصلاة الوقت، وتطرقنا إليها في أثناء الكلام على مناسك الحج، وهو الوقت. لابد للإنسان أن يصلي في الوقت، ويفرط على ذلك في هذا قد يفرط فيها ويتراخى فيه من يظن أنهم معذورون، مثلا الذي ينتقلون من عرفة إلى مزدلفة وتعرقلهم مسيرة السيارات فيمكث جالسا وقد يفوت عليه وقت المغرب والعشاء ويتجاوز نصف الليل، وبحجة أنه مثلا لم يستطع النزول أو لم يجد ماء أو أي حجة أخرى. والصحيح أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة بحال من الأحوال، يصلي على حاله، إن استطاع النزول، إن استطاع الوضوء، لو لم يجد يتيمم، لكن لا يفوت الوقت. يعني قد في الأعذار يتساهل في الصلاة التي تجمع إلى غيرها فقط، قد إذا وجد عذر يجمع الظهر مع العصر يؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر المغرب إلى العشاء، ولكن بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تؤخر الظهر والعصر أو حتى العصر لوحدها إلى ما بعد غروب الشمس، هذا لا يمكن بحال من الأحوال. وكذلك من يكون يعملون من يرقدون في المستشفيات أو عنده أي عذر آخر، تجده مثلا يجمع بعض 5 صلوات في يوم واحد، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ما دام الإنسان عقله معه فلا بد أن يراعي الوقت ويصلي بقدر استطاعته، إن استطاع أن يتوضأ يتوضأ، وإلا فإنه يتيمم. وحتى لو وصل به الحال إلى انعدام الماء وانعدام التراب وانعدام ما يتيمم عليه، يحاول يضرب ما حوله ويتيمم به ويؤدي الصلاة. المهم في أي حال من الأحوال لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأنه حتى الصلاة في المعركة والسيوف تتقابل والرقاب تسقط لم يأذن الشارع بتأخير الصلاة، بل شرع الصلاة إما على حالهم في المعركة أو أن يصلوا صلاة الخوف المعروفة، صلاة الخوف التي وردت تفصيلا في آية سورة النساء. فيقول المؤلف: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو لغيره، دائما لعذر أو لغير عذر. يعني أما هنا قال المؤلف لعذر أو لغيره، سواء لعذر أو بدون عذر لا يجوز التأخير، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، مثلا أخر الظهر ليجمعها مع العصر أو أخر المغرب ليجمعها مع العشاء، ففي هذه الحالة إذا كان يجوز إذا كان لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحو ذلك. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. إلا العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء ما لم يشق على المأمومين، وكان الصحابة ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أحدهم أنه يغشانا النوم، النعاس الخفيف الذي لا يبطل الوضوء فيما يتعلق بصلاة العشاء. والظهر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، تؤخر صلاة الظهر حتى يزيد الظل ويجد الناس بعضا من لطافة الجو تنكسر عنهم الحرارة، فهذا من السنن إذا كان لا يشق على المأمومين. والأفضل في كل الأحوال تقديم الصلاة، هذا الأصل في هذا، بقوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى منتصف الليل قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، لما فيها من المناجات والقرب من أفضلية قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤلف: والأفضل تقديم الصلاة في وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري. ومن فاتته الصلاة، يقول المؤلف: ومن فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. ومن فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، أي مرتبا الصلاة. مثلا فاتته صلاتان، إما مثلا لإجراء عمليات، كان مثلا مخدرا أو لغير ذلك، فإنه يجب عليه أن يقضيها بترتيبها، يقضي الظهر أولا ثم العصر وهكذا. فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. إن خاف يعني ضاق عليه الوقت أو نسي أو جهله، فإنه لا يدري مثلا أي الصلاة نسي الترتيب، أي الصلاتين التي فاتته. ربما صلاة مثلا من اليوم الظهر ومن الأمس مثلا العصر، فالتبس عليه، فإنه يسقط عليه الترتيب بينها وبين الحاضرة. ثم يشرع المؤلف في ستر العورة، ولعلنا نقف عند هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: أرجو شرح إذا كان الحدث الأكبر لا يلبس في المسجد بلا وضوء. ليبدو لي أنه جائز، المؤلف ذكره أنه لا يلبس، والذي أعرفه أن الحائض هي التي لا تلبس ولا تمر في المسجد. أما بالنسبة للحدث الأكبر فلا يحضرني الآن الجواب. والمؤلف ذكر أنه لا يلبس في المسجد، لكن تحتاج بحث المسألة. يقول: أنني غسلت ميت ولم أغتسل ولم أعلم بذلك. هذه المسألة خلافية بين العلماء، من العلماء من قال أنه لا يجب عليه الغسل، وما دام لم يعلم فلا شيء عليه إن شاء الله، فيغتسل فيما بعد، يعني من حين العلم. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأحوط أن يغتسل وإن لم يوجب ذلك في من غسل ميتا. المرأة إذا كانت حائضة ونفست تريد أن تقرأ آيات القرآن من الأذكار، يفتي العلماء المعاصرون وغيرهم لأنه لا بأس بذلك، وكذلك حفظ المقررات الدراسية وما تحتاج إليه فإنها معذورة بذلك. أما مس المصحف فلا يجوز لها، أو لمس المصحف وحفظ الآيات لا يجوز، إلا إذا كان بحائل بعازل مداس أو مناديل أو نحو ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول: من مسح على جبيرة هل يلزمه أن يتيمم؟ ذكرنا أنه يتيمم عن الجبيرة، الجبيرة يمسح عليها ويتيمم عنها، ويتوضأ وضوءا كامل، يتوضأ الوضوء ثم إذا وصل الجبيرة فإنه يمسح عليها ويتيمم عنها. من صلى وهو محدث حدثا أكبر يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها جميعا. يقول: أذنت على أنا مؤذن بأحد المساجد، دخل مرة وقت الأذان وأذنت فقال ولم أكن على طهارة. الأذان لا يشترط له الطهارة، يجوز أن تؤذن ثم تتوضأ. عرف الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر هو الذي يحصل من الإنسان، ذكرنا مبطلات الوضوء، الخارج من السبيلين من ريح أو غائط أو بول أو غير ذلك مما هو من السبيلين، هذا هي الأمور التي تجعل الإنسان محدثا. حدثا أصغر يجب عليه أن يتوضأ فقط، وأما الحدث الأكبر فهو الذي يحصل من الجنابة أو من الجنابة بإنزال أو بجماع أو باحتلام، أو من الحائض والنفساء تعتبران من ذوات الحدث الأكبر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.